إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم وصوت العرب والشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجاتنا، موجات شبكة البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر من مسجد النور بالعباسية بمدينة القاهرة. الميكروفون الآن بصحبة الزميل السيد صالح. الحمد لله أجزل الأجر للصائمين ورفع درجاتهم إلى عليين وسلكهم في سلك الملائكة المقربين. سبحانك ربي، فرضت الصوم زادا للروح وغذاء للنفس ومتاعا للقلب، لتسمو همم المؤمنين إلى مستوى الملائكة المقربين. فالصوم رياضة ربانية وتربية نورانية، تخلق من الإنسان الصادق شخصا كريما يسمو عن الدنايا ويترفع عن الشهوات، ليسكن جنة عرضها الأرض والسماوات. أيها الإخوة المؤمنون، نحييكم في مستهل لقاء الفجر المبارك، فجر 19 من شهر رمضان المبارك. نحييكم من مسجد النور بالعباسية بمدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، إن لله نفحات ورحمات في دهره يمن بها على عباده، ومن أعظم مواسم النفحات والرحمات والخيرات شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، شهر الشفاعة بالصيام والقرآن، شهر المصابيح، شهر التهجد والتراويح، أوقاته زواهر وساعاته كالجواهر، أشرقت لياليها بصلاة التراويح وأنارت أيامها بالصيام والتسبيح. حليتها الإخلاص والصدق، وثمرتها الخلاص والعتق، فطوبى لعبد صام نهاره وقام أسحاره. أيها الإخوة المؤمنون، إن شهر رمضان فرصة طيبة يتطهر فيها المسلم من الخطايا والسيئات، ويتزود فيها من الصالحات والحسنات، فمن فاتته هذه الفرصة فليبكي على نفسه وعلى سوء حظه، فقد دعا جبريل عليه السلام على من أدرك رمضان فلم يغفر له، فأبعده الله ثم أبعده، وأمن عليه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيا خيبة من دعا عليه أمين الله في السماء وأمن عليه أمين الله في الأرض. أيها الإخوة المؤمنون، إن الصوم ذكر عملي لله وجهاد نفسي للقرب منه وتغليب لأشواق الروح على مطالب الجسم، ونزوع إلى السماء حين يخلد البعض إلى الأرض، وهزيمة لمنطق المادة الذي يسيطر على الحضارة المعاصرة ويدفع الجماهير إلى عبادة الذات والملذات. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. أيها الإخوة المؤمنون، إن لرمضان في حياة أمتنا وتاريخها مكانة ينبغي أن تعرف، فهو العلاقة الروحية الباقية بين الله وخلقه، فيه نزل القرآن الكريم، وفيه تتكرر مدارسته وتستحب تلاوته، ويضاء الليل بقيامه، وفيه تتأكد وحدة الأمة الإسلامية حين تفطر كلها بعد غروب الشمس وتستعد بالسحور لصيام النهار، ورمضان في تاريخنا شهر ذكريات عسكرية تمتد من السلف الأول إلى هذا العصر. أيها الإخوة المؤمنون، شهر رمضان تفتح فيه أبواب الجنان، إنها الجنة التي غرسها الرحمن بيده، إنها الجنة الجزاء الرفيع، الجزاء الذي يتجلى فيه ظلال الرعاية الخاصة والحفاوة الربانية، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. إنها الجنة دار كرامة الرحمن، فهل من مشمر لها؟ إنها الجنة فاعمل لها بقدر مقامك فيها، إنها الجنة فاعمل لها بقدر شوقك إليها، إنها الجنة دار الموقنين بوعد الله، المتهجدين في ليل رمضان، الصائمين نهاره، المطعمين عباد الله. إنها الجنة جعلها الله مقرا لأحبابه، وملأها من رحمته وكرامته ورضوانه، وصف نعيمها بالفوز العظيم وملكها بالملك الكبير. أيها الإخوة المؤمنون، ومن مسجد النور بالعباسية بمدينة القاهرة، نستهل معا لقاء الفجر المبارك بهذه التلاوة القرآنية المباركة، بدءا من الآية 77 من سورة يوسف، يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد سليمان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، قال أنتم شر والله أعلم بما تصفون. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا، فخذ أحدنا مكانه، إنا نراك من المحسنين. إلا من هو

الله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله أجر المحسنين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفن قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. فلما قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. فلما ألقاه على وجهي فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم

فطوبى لمن أجاب فأصاب، وويل لمن طرد عن الباب. فيا من طالت غيبته عن مولاه، هذه أيام المصالحة. يا من دامت خسارته، هذه أيام التجارة الرابحة. من لم يربح في رمضان ففي أي وقت يربح. وما بكى الصالحون على شيء عند موتهم إلا على ما يفوتهم من ظمأ الهواجر. وكان مما قاله معاذ بن جبل رضي الله عنه عند موته: اللهم إني كنت أخافك فأنا اليوم أرجوك. اللهم إنك تعلم أني لم أكن أحب الدنيا وطول البقاء فيها لجري الأنهار ولا لغرس الأشجار، ولكن لظمأ الهواجر ومكابدة الساعات ومزاحمة العلماء عند حلق الذكر. أيها الإخوة المؤمنون، والصيام شعار الأبرار. قال صلى الله عليه وسلم: جعل الله عليكم صلاة قوم أبرار، يقومون الليل ويصومون النهار، ليسوا بأئمة ولا فجار. ألا ما أحوج أمتنا أن تستفيد من هذا الشهر الكريم، موسم المتقين ومتجر الصالحين وميدان المتسابقين ومغتسل التائبين. فلنتخذ من رمضان معسكرا إيمانيا لتجنيد الطاقات وتعبئة الإرادة وتقوية العزائم وشحذ الهمم وتحويل الأحلام إلى حقائق. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، والله تبارك وتعالى لا ينظر إلى صورنا وأجسامنا، ولكن ينظر إلى قلوبنا وأعمالنا. فقد جاء في الأثر: ما أقل حياء من يطمع في جنتي بغير عمل، كيف أجود برحمتي على من بخل بطاعتي. أيها الإخوة المؤمنون، وإن الله تبارك وتعالى سيحقق للمصريين ما وعدهم، حيث استمعنا إلى قول الحق تبارك وتعالى: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. سوف تبقى مصر واحة الأمن والأمان، تحقيقا لوعد الله وتحقيقا لوعد رسوله عليه الصلاة والسلام، حين وصف جند مصر بأنهم خير أجناد الأرض. أيها الإخوة المؤمنون، وحتى يأذن الله بميلاد يوم جديد، نبقى مع هذه الابتهالات والأدعية يقدمها المبتهل الشيخ محمد عبد الحميد جاد. لا إله إلا الله، سيدنا ونبينا محمد رسول الله، حقا وصدقا ويقينا، عليها نحيا وعليها سبحان الأول، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل عفوك ورضاك يا رب، يا رب عفوك وحسن لقاك ولطفك في قضاك وحلمك على من عصاك يا اللهم تقبل صيامنا وتقبل يا ربي صلاتنا وتقبل قيامنا وركوعنا وسجودنا يا الصوم زاد للقلوب وطاقة، الصوم زاد للقلوب وطاقة وطاقة قدسية يسمو بها الوجدان ويرق قلب الصائمين إذا ويرق قلب الصائمين إذا رأوا من يعتريه الجوع والحرمان. الصوم زاد الصوم زاد للقلوب وطاقة قدسية يسمو بها الوجدان ويرق قلب الصائمين إذا رأوا من يعتريه الجوع ويرق قلب الصائمين إذا رأوا من يعتريه الجوع والحرمان وحلاوة الإيمان تبدو عندما يأتي الدجى ويرتل القرآن. رمضان يا شهر الجهاد، رمضان يا شهر الجهاد، أمدنا بعزيمته يقوى بها الإيمان، كي يشرق الإسلام، كي يشرق الإسلام بعد غروبه، فهو الذي تحيا به الأوطان. ستنير يا رمضان درب حياتنا، ستنير يا رمضان، ستنير يا رمضان درب حياتنا، يا ليت كل حياتنا رمضان. ستنير يا رمضان درب حياتنا، يا ليت كل حياتنا رمضان. اللهم أعد علينا رمضان بالخير والعافية يا رب، اللهم احفظ مصرنا، أدم على مصر نعمة الأمن والأمان والسلم والسلام يا رب. ارحم شهداءنا، احفظ جيشنا، اللهم احفظ جيش مصر يا رب، يا رب جيشي قالها بالروح نفدي أرضها، يا رب، يا رب جيشي قالها بالروح نفدي أرضها، أم العروبة مصرنا، خسر الذي قد خانها، يا رب جيشي قالها بالروح نفدي أرضها، يا رب، يا رب جيشي قالها بالروح نفدي أرضها أم العروبة مصرنا خسر الذي قد خانها نادت بنية أهبوا نادت بنية أهبوا شر الخليقة باعها والجند لبوا ذا النداء وتسابقوا في برها يا رب جيشي قالها بالروح نفدي أرضها أم العروبة مصرنا أم العروبة مصرنا خسر الذي قد خانها خسر الذي قد خانها فاهلك إلهي خائنا يبغي الفساد لأهلها فاهلك إلهي خائنا يبغي الفساد لأهلها وانصر بفضلك جيشنا وانصر بفضلك جيشنا أنت المجيب وانصر بفضلك جيشنا أنت المجيب لسؤلها سيدي يا الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين يا رحمة الله للعالمين يا مصطفى يا إمام الأنبياء صلى الله عليك والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله حي

يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين، وقفنا بين يديك فلا تردنا عن بابك خائبين. اللهم لا ترد هذه الأيدي صفرا، اللهم لا تردهما صفرا خائبتين. يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين، اشفنا واشف مرضانا، اشفنا واشف مرضانا، اللهم اشفنا واشف مرضانا، اللهم اشف مرضى المسلمين. اللهم من كان ذا حاجة اللهم اقض له حاجته، اللهم من كان له مسألة اللهم أعطه مسألته. يا كريم الإحسان، يا عظيم، يا الله، يا أرحم الراحمين، أنت أكرم مسؤول، وأنت أكرم من أن تخيب قاصدا يا رب العالمين. إلهنا، هذا حالنا لا يخفى عليك، وهذا عجزنا ظاهر بين يديك، فعاملنا اللهم بالإحسان إذ الفضل منك وإليك، واختم اللهم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. اللهم لا تجعل شهر رمضان ينقضي إلا وقد غفرت ذنوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم تجاوز عنا، اللهم اعتق الرقاب من النار، اللهم اعتق الرقاب من النار. من لنا سواك يغفر لنا، من لنا سواك يغفر لنا، يا أرحم الراحمين اغفر الذنوب، اغفر لنا وارحمنا، اغفر لنا وارحمنا، اغفر لنا وارحمنا، اغفر لنا وارحمنا. يا الله، يا الله، يا تواب يا الله، يا رحمن يا الله، يا رحيم يا الله، يا غفور يا الله، اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم وأكرم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وهكذا أيها الأخوة المؤمنون، فقد نقلنا لكم صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام شهر رمضان من مسجد النور بحي العباسية بمدينة القاهرة. أمنا في الصلاة الدكتور أحمد السنكري إمام وخطيب المسجد، ونقله لكم من الإذاعة الخارجية محمد الورداني والصابر عبد الله، ومن التخطيط الديني محمد جمعة سليمان، ومن غرفة المراقبة الرئيسية شوقي عبد السميع ومحمد كمال. كان معنا قارئا الشيخ محمود سليمان، ومبتهلا الشيخ محمد عبد الحميد جاد. لكم تحيات السيد صالح من أسرة المذيعين، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.